الذين كمان يا جدع اقول بالله طب قصيدك كتاب بالله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا يا يسبحون بحمد ربهم الله لحضرة النبي. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لما قلتم الله أكبر.